يعني حضرتك بتقول لازم تسيب مكان او تعمل فراغ عشان تقدر تستقبل الكلام ده. فهي دي اصلا نقطة انا ما كنتش واخد بالي منها، انه فعلا بسبب الحياة وبسبب الانشغال وبسبب الاهداف والكلام الفاضي اللي احنا عايشين فيه، الواحد ما ما انت قلبك فعلا مليان بحاجات تانية. فهل يكفي ان القرآن لوحده ان هو يزق الحاجات دي بره؟ ده السؤال اللي هو ايه، ادخل للقرآن جاهز ولا القرآن هيجهزني؟ يعني افضي نفسي وادخل، ولا لما ادخل مشغول القرآن؟ هي الاثنين كويس، يعني هي سايكل كده، انت يعني هي بيسموها علاقة جدلية، انت ده بيعمل ده وده بيعمل ده كويس. بس اهم حاجة ما تعملش مقاومة. ديلك لما ربنا قال لهم في اخر سورة سبأ، اعيذكم بواحدة أن تقوموا لله، ابعدوا بس عن المؤثرات مثنى وفراد، وتأمل في الكلام، ادي نفسك فرصة تفكر ثم تتفكروا.